الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. قول الناظم رحمه الله: والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس. يقول رحمه الله: والثاني، إذا سبق في الدرس أمس أن سبق في الدرس أمس بيان الحقيقة العقلية. قلنا أمس الإسناد ينقسم إلى قسمين: إلى إسناد حقيقي منسوب إلى العقل، وإسناد مجازي منسوب إلى العقل. إذن فالإسناد قسمان: إسناد حقيقي عقلي ومجازي عقلي. وسبق أمس الكلام على الإسناد المسمى بالحقيقة العقلية، وذكرنا تعريفه. قلنا الإسناد الذي يسمى بالحقيقة العقلية، سواء كان في الخبر أو الإنشاء، هو إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر من حاله. إذن إسناد الفعل أو ما يشبه إلى ما هو له، هذا كيتسمى الحقيقة العقلية. المجاز العقلي هو المقصود هنا بقوله والثاني. المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ملابس له غير ما هو له. إلى ملابس أو ملابس، يجوز بفتح الباء وكسرها لأن في معنى المصاحبة. إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ملابس له غير ما هو له غير ما هو له بتأول. إذا اكتبوا التعريف وسنشرحه إن شاء الله. الإسناد المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. تعلمون أنتم نعم، إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. أنتم تعلمون أن الفعل وما يشبهه له ملابسات. ما ملابسات؟ تعلقات. الفعل وما يشبهه يعمل في الفاعل ويعمل في المفعول به ويعمل في المصدر ويعمل في الزمان وفي المكان والسبب. هذه أشياء تسمى ملابسات الفعل، يعني لها تعلق وللفعل التباس بها. لأن الفعل يقع من شخص يسمى فاعلا، ويقع على شخص فيسمى مفعولا، ويدل على حدث وذلك هو المصدر، ويقع في زمان ومكان ولا بد وذلك هو الزمان، ويكون له سبب. إذن فالفعل وما يشبهه له تعلقات، تعلقات ديالو الذي وقع منه، الذي وقع عليه، الزمان والمكان والحدث وكذلك السبب. إذن الفعل له ملابسات، وما يشبهه له ملابسات، يعني أشياء تتعلق به. شنا هي؟ الفاعل، المفعول به، المصدر، الزمان، المكان والسبب. فإذا أسند الفعل إلى غير ما هو له، أسند إلى واحد من هذه الملابسات التي ذكرت ولم يكن مبنيا لها. مثلا إذا وجدنا فعلا مبنيا للفاعل وأسند للمفعول، أسند إلى ما هو له ولا غير ما هو له؟ الفعل مبني للفاعل، ليس مغير الصيغة، مبني للفاعل وأسند للمفعول إلى غير ما هو له. فعل أسند للمفعول، مبني للمفعول وأسند للفاعل، مبني يعني مغير الصيغة، وأسنده المتكلم إلى الفاعل إلى ما هو له ولا غير ما هو له. وإذا أسند إلى غير الفاعل والمفعول فقد أسند إلى غير ما هو له قطعا. لقيت الفعل أسند إلى الزمان، أسند إلى المكان، أسند إلى السبب، أسند إلى المصدر، فذلك كله إلى غير ما هو له. لأن الفاعل للفعل هو الزمان، الفاعل هو المكان، الفاعل هو الحدث، الفاعل هو السبب، لا، الفاعل هو الذي قام بالفعل الذي وقع منه. فإذا وجدت فعلا في الصورة مبني للفاعل وهو مسند للمفعول معلا فهذا مجاز عقلي. إذا وجدته في الصورة مبني للمفعول وهو مسند للفاعل فهذا مجاز عقلي. إذا لقيته مسند إلى غير هذين فهو مجاز عقلي مطلقا. فعل مسند إلى المصدر، هو اللي قام بالحدث، المصدر الحدث ما كيقومش بالفعل، أو إلى الزمان أو المكان أو للسبب، كل ذلك شيء تسمى. هذا هو معنى أن يسند الفعل أو ما يشبهه إلى ملابس له غير ما هو له. علاش؟ لأن من قلنا إلى ملابس له دخلت هذه الملابسات كلها، ولذلك قال لك الشارح وله ملابسات شتى، هي اللي ذكرت الآن. من اللي قلت أن يسند إلى ملابس له دخلت هذه الأمور كلها، ولكن مما دخل فيها أن يسند إلى الفاعل أو المفعول. قد يقول قائل منكم إسناده إلى الفاعل أو المفعول هذا حقيقة، فلذلك زدنا القيد الثاني غير ما هو له، بمعنى إذا أسند إلى ملابس غير الفاعل والمفعول فهذا ظاهر أنه ليس له، ولكن إذا أسند إلى الفاعل والمفعول ممكن يكون له ممكن يكون. فلذلك زيد القيد الثاني ملابس غير ما هو له، فعل مبني للفاعل وأسند للمفعول، مبني للمفعول وأسند للفاعل، أسند إلى غير ما هو له، هذا هو المعنى. إذن أسند إلى ملابس له، الملابسات عرفتوها يعني التعلقات بالفعل وما يشبهه، ولكن كان غير ما هو له في المعنى. زدنا واحد القيد وهو بتأول إلى غير ما هو له بتأول. لماذا زدنا هذا؟ زدنا هذا لإخراج قول الجاهل الذي سبق معنا أمس، الكافر يعني رحمك الله، لإخراج قول الجاهل أي الكافر أمس، فإنه بتأول حقيقة وليس بمجاز، فزدنا ذلك بتأول لإخراجه. مثلا سبق معنا أمس في الحقيقة العقلية قول الجاهل الكافر أنبت الربيع البقلة، من اللي كيقول الكافر أنبت الربيع البقلة هذا حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. علاش؟ لأنه أسند الفعل إلى غير ما هو له في اعتقاده، عند المتكلم هو عنده راه الربيع هو اللي أنبت البقل، الزمان يعني الزمان الفصل هو الذي أنبت البقلة، إذن هذا حقيقة. حقيقة علاش هذا حقيقة؟ لأنه بلا تأول عند المتكلم، واضح الكلام؟ أما هذا اللي كنتكلم عليه الآن بتأول، لأن نفس المثال، لاحظوا نفس المثال ممكن يكون حقيقة وممكن يكون نفس مجاز على حسب المتكلم. إلى الموحد، الموحد هو اللي تكلم بهذا الكلام، واحد موحد قال أنبت الربيع البقلة، هذا حقيقة ولا مجاز؟ لا مجاز. إلى تكلم به الموحد مجاز، إلى تكلم به الكافر كما سبق أمس هو حقيقة عنده، لأنه أسند الشيء إلى ما هو له عنده. ولكن الموحد إلى قال أنبت الربيع البقلة هذا مجاز. علاش؟ لأن الموحد عارف، الموحد هنا أسند الفعل إلى غير ما هو له. علاش؟ لأن الموحد يعتقد أن الذي أنبت البقل هو الله، إذن فمن اللي قال أنبت الربيع وأسند الفعل إلى الربيع فلا شك أنه تأول، ولا لا عنده شيء تأويل تما، هذا هو معنى بتأول. فمن اللي قلنا بتأول، بتأول خرج معنا كلام الجاهل، قول الجاهل المقصود بالجاهل عندهم الكافر، قول الكافر أنبت الربيع البقلق فذلك حقيقة. أما المجاز فدائما كيكون فيه واحد التأول، واحد المعنى مقصود عند المتكلم أسنده إليه لوقوعه فيه في ذلك الفصل لنكتة، مفهوم الكلام؟ إذا نفس الجملة أنبت الربيع البقل، إذا سئلت لا لي حقيقة المجاز تقول على حسب المتكلم، إذا تكلم بها الموحد فهي مجاز. علاش؟ لأنه أسند الشيء إلى ملابس له غير ما هو له بتأول، وإذا تكلم بها الكافر فإنه حقيقة. علاش؟ لأنه أسند الشيء إلى ما هو له عنده، فهمنا الكلام؟ واضح. هذا هو عبارة بتأول لإخراج كلام الجاهل. أشار الناظم رحمه الله إلى هذا التعريف بقوله والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى. والثاني شنو هو الثاني؟ المجاز العقلي، لأن الأول أما المبتدأ لك الحقيقة العقلية، الثاني المجاز العقلي قال أن يسند للملابس. شنو هو اللي يسند؟ ضمير مستتر غيره وعائد على الفعل المذكور فيما سبق، لأنه قال لنقبل أما المبتدأ إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، هنا قال أن يسند للملابس. شنو هو الذي يسند؟ الفعل وما يشبهه، الفعل أو ما يشبهه. أن يسند أي الفعل أو ما يشبهه، زين، للملابس بسي، يجوز بالفتح وبالكسر، قلت لأنه للمشاركة فيجوز، كل منهما لابس الآخر، الفعل لابس المتعلق ديالو، المتعلق لابس الفعل، فلذلك يجوز للملابس. والثاني أن يسند الفعل أو ما يشبهه للملابس له، للملابس أي له، زد تذكر للملابس له، أن يسند الفعل أو ما يشبهه للملابس له حالة كون الفعل أو ما يشبهه ليس يسند حقيقة له أي لذلك الملابس، ليس له يبنى. هذه الجملة جملة حالية، واضح؟ وشكون صاحب الحال؟ هو الفاعل في يسندا. شنو هو الفاعل في يسندا؟ الفعل او ما يشبه. اذا التقدير حالة كون الفعل او ما يشبهه ليس يبنى اي ليس يسند حقيقة له اي لذلك الملابس. اذا الضمير في له لاش كيرجع الملابس، والجملة حالية صاحب الحال هو الضمير المستتر في يسند الفعل او ما يشبهه، ويبنى اي يسند له حقيقة. سهل الكلام، شو لاحظ التقدير؟ والثاني ان يسند الفعل او ما يشبهه للملابس له حالة كون الفعل أو ما يشبهه ليس يبنى أي يسند حقيقة له أي لذلك الملابس. ليس يبنى أي يسند حقيقة له، شكون له؟ أي لذلك الملابس. ليس له أي للملابس يبنى أي يسند حقيقة. إذا المعنى مفهوم يا سيدي. إذا كيقول لنا بعبارة أسهل المجاز العقلي، وهوش أن يسند الفعل أو ما يشبهه لملابس له، وهذاك الملابس له ليس يسند الفعل وما يشبهه له في الحقيقة. لا يبنى، ليس له يبنى أي يسند، ليس للملابس يبنى أي يسند حقيقة. واضح الكلام؟ وإنما يسند له مجازا، هذا المعنى. واش واضح العبارة؟ هذه هي العبارة اللي كتبته الآن، هو هذا النظم ديالها، ذاك نثرها وهذا نظمها. أن يسند الفعل لملابس له ليس يبنى أي يسند البناء، البناء مش البناء، يسند الفعل حقيقة لذلك الملابس. إذن أسند إلى غير ما هو له. من اللي قال لك ليس له يبنى اش كتفهم منه؟ أسند الفعل أو ما يشبهه إلى غير ما هو له. واضح الكلام؟ قلنا بتأول لإخراج كلام الجاهلي كما سبق. إذن الملابسة دي الفعل، باش يتضح لنا هذا، الملابسة دي الفعل قلت لكم شتى كما قال الشارح نقلا عن الأصل، الفاعل والمفعول والزمان والمكان والمصدر والسبب، هذه كتسمى ملابسات الفعل. فإذا كان الفعل مسندا للزمان أسند إلى غير ما هو له، شنو نسميه هذا؟ مجاز عقلي. أسند للمكان مجاز عقلي، للمصدر مجاز عقلي، للسبب مجاز عقلي، للفاعل وهو مبني للمفعول، أو للمفعول وهو مبني للفاعل، كل ذلك مجاز. مثاله، يلا نبدأ بأمثلتي. مثال الفعل الذي أسند للمفعول وهو مبني للفاعل، أسند للمفعول وهو مبني للفاعل. عامل هو في الأصل مبني للفاعل ومسند لمفعوله. قوله تعالى عيشة راضية، عيشة راضية. لحظة، راضية هذا اسم فاعل من راضية، واسم فاعل معلوم يقوم مقام ماذا؟ مقام الفعل المبني للمعلوم. يا سيدي اسم فاعل لاش كيتسند للفاعل ولا للمفعول؟ للفاعل. اسم الفاعل كيقوم مقام الفعل المبني للمعلوم. اذا اسم الفاعل يبنى للفاعل لا للمفعول. اذا راضية هاد الصيغة هادي كتقتضي فاعل. لقينا هنا راضية مسند للمفعول ماشي للفاعل. راضية هي الضمير لاش كيرجع؟ العيشة. والعيشة واش هي مرضية ولا راضية؟ شكون اللي كيرضى، الشخص ولا العيشة؟ الشخص. أما العيشة فهي مرضية. واش واضح الكلام؟ فأسند الفعل هنا للمفعول مع أنه مبني للفاعل. يعني كأن الأصل تقدير الكلام راضية فلان العيشة. شوف لاحظ، راضية زيد العيشة. هنا هنا الفعل أسند لماذا؟ لفاعل. إذن هذا حقيقة يا سيدي، حذف الفاعل فالمفعول به خدا بلاصتو، ولكن الفعل ما تغيرش الصيغه ديالو، بقى هكذاك. شنو بقات؟ راضيه العيشه. اذا شنو ولا الفعل؟ اسند الى غير ما هو له، مبني للفاعل وهو مسند. هنا كنشوفوه مسند للمفعول لان العيشه مفعول. راضيه العيشه، غتقول لي لا العيشه راه ماشي غترضى، راه هي مرضيه. هذا من باب المجاز، هذا مجاز عقلي. واضح الكلام؟ راضيه العيشه بتاول. واش واضح؟ ف اشتق من رضية راضية، وأسند ضميرها إلى العيشة، فقيل عيشة راضية أي مرضية. مفهوم الكلام؟ إذن عيشة راضية هذا مجاز عقلي وحقيقة عقلية. مجاز عقلي. لماذا؟ لأن العامل اللي هو راضية أسند إلى غير ما هو له، أسند إلى المفعول وهو مبني. كون غير كانت مغير الصيغة دياله ماشي مشكل. واضح؟ لو كان العيشة، لاحظ لو قال عيشة مرضية، حقيقة عقلية ولا مجاز عقلي؟ علاش حقيقة عقلية؟ لأن العامل مبني للمفعول وأسند للمفعول، مبني للمفعول وتسند للمفعول هذه حقيقة، ولكن في كيكون الإشكال راضية مبني للفاعل وأسند للمفعول، هذا هو المجاز العقلي. واضح الكلام؟ عيشة راضية، لأن الضمير فرادية هي عائد على العيشة فهو مسند إليها. إذن هذا مثال ماذا؟ ما كان مبنيا للفاعل وأسند للمفعول. مثال العكس، أن يكون مبنيا للمفعول ويسند للفاعل. قولهم سيل مفعم، قولهم سيل مفعم يعني مملوء. الأصل هذا الكلام باش يتضح، يقال أفعم السيل الوادية، أفعم السيل الوادية. اش معنى أفعمه؟ ملأه، امتلأ الوادي بسبب السيل. إذا السيل أفعم الوادي فامتلأ. ياك سيدي، إذا السيل لا وحده فاعل ولا مفعول؟ هو اللي يصدر منه الإفعام ولا لا؟ هو فاعل، هو اللي يصدر منه الملء. هنا قولهم سيل مفعم، شنو ولا؟ ولا السيل مفعول؟ لأن مفعم هذا اسم مفعول، فالأصل أن يسند للوادي، نقول واد مفعم، لا، أسند المفعول للفاعل. إذا لاحظوا الصيغة اللي هي مفعم، صيغة ديال المفعول وأسندت لماذا؟ للفاعل. بحال قلتي أفعم السيل، أفعم السيل أسند الفعل إلى ما هو له، إلى غير ما هو له. واضح الكلام؟ علاش؟ لأن الفعل هنا مبني للمفعول ومسند للفاعل، مبني للمفعول خاص الوادي وأسند للفاعل عندهم، فقالوا سيل مفعم. لاحظ لو بغينا الحقيقة شنو خاصنا نقوله؟ مفعم. إلى بغينا الحقيقة نقوله سيل مفعم، هذه هي الحقيقة. إذن فقولنا سيل مفعم أشد مجاز، أسند العامل إلى غير ما هو، هذا ما يشبه الفعل اسم مفعول. شو واضح الكلام؟ مفعم هو أي السيل. مثال، إذا لاحظ، إذا كان مبنيا للفاعل وأسند المفعول أو مبنيا للمفعول هذا مجاز عقلي. ما بقي إذا أسند الفعل إلى غير الفاعل والمفعول؟ هذا مجاز عقلي بلا إشكال، بلا ما نشوفه واش هو مسند ولا غير، لأن الفعل أصلا لا يسند لغير الفاعل والمفعول، إما يكون مسند للفاعل ولا يكون مسند. فإذا لقيناه مسند لغير الفاعل والمفعول، كيف ما بغات تكون الصيغة دياله، كيف ما بمبني المجهول، فقد أسند إلى غير ما هو له فهو مجاز. مثال المسند إلى الزمان، ما سبقت الإشارة إليه أمس، تقول نهاره صائم، قولهم نهاره صائم. الصائم، لاحظ النهار هذا زمن وقع فيه الصوم ولا لا؟ شكون الصائم؟ هو الإنسان، الشخص هو اللي صائم ماشي النهار. فأسند هنا صائم اللي هو اسم فاعل إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له، أسند إلى الزمان، والأصل فيه أن يسند إلى الفاعل ماشي الوقت اللي وقع فيه الفعل، يتسند الفاعل الذي فعل ذلك الحدث في الزمان. واضح؟ فلان صائم في النار. إذن هذا كذلك مجاز عقلي. مثال المسند إلى المكان، قولهم نهر جار، نهر جار، كذلك أسند العامل إلى غير ما هو له. واضح الكلام؟ نهر جار. هل النهر، النهر هذا هو المكان ديال الجريان، هل النهر هو الذي يجري أو ما فيه من الماء؟ الماء اللي في النهر هو اللي كيجري ماشي النهر اللي كيجري، النهر في بلاصته لا يتحرك وماؤه يجري. إذا قولهم نهر جار فيه إسناد العامل إلى غير ما هو له، وأسند إلى ماذا؟ إلى المكان اللي كيوقع فيه الجريان ديال الماء اللي هو النهر، فأسند الفعل، وهذا شكي تسمى كذلك مجاز. وش واضح الكلام؟ مثال السبب، أن يسند الفعل إلى سببه، قلنا إما يسند الزمان ولا المكان أو السبب. مثال السبب، مثال معروف عندكم، بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، هذا مجاز عقلي أو حقيقة عقلية؟ مجاز عقلي. لماذا؟ لأن الفعل أسند إلى غير ما هو له في الحقيقة. شكون الفاعل ديال البناء؟ العمال أو الأمير نفسه؟ ولكن الأمير سبب في البناء، بنى العمال المدينة بسبب أمر بأمره، بأمر الأمير، فأسند الفعل هنا إلى الأمير وليس هو له، وإنما أسند لسببه الأمير، بسبب أمره وقع البناء. أو أن يسند إلى المصدر، كقولهم جد جده، جد جد فلان، جد جده. الجد هذا مصدر، جدايا، جد جدا، يا يزيدي اجتهادا. إذا الجد هذا مصدر، فأسند الفعل إليه. جد جده، جد فعل ماض وجده فاعل، واش واضح؟ مع أن الذي جد شخص، ولا الحدث هو الذي جد؟ الشخص هو الذي اجتهد، واش واضح؟ كأنك قلت اجتهد اجتهاده، أسندت الفعل إلى المصدر، مع أن الأصل فيه تسند لاش للفاعل الذي وقع منه الحدث، ماشي للحدث نفسه. هذا كله، إذا كل ما مثلنا به الآن مجاز عقلي. كيف عرفتموه؟ أسند فيه الفعل إلى غير ما هو له. زاد الشارح من باب الفائدة على الناظم وعلى صاحب الأصل أن يقع التجوز في الإضافة أو في الإيقاع. فصل المجاز نسبة قد شاع إسنادا أو إضافة إيقاعا. هذا اللي ذكرنا الآن، إسناد كله فيه التجوز، فين كاين؟ في الإسناد. هذا الذي مثلنا به الآن كله فيه التجوز في الإسناد. واضح كلام؟ قد يكون التجوز في الإضافة، قدر يكون التجوز في الإضافة في الإسناد، عرفته إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير ما هو له. ممكن يكون التجوز أيضا في الإضافة، زاده الشارح من باب الفائدة، ممكن يكون التجوز أيضا في الإضافة. مثال ذلك تقول أن يقول الموحد يعجبني إنبات الربيع البقلة. يعجبني إنبات الربيع البقلة، فين عندنا التجوز؟ غير بين في الإضافة. إنبات الربيع، الموحد كيقول، وبشرط هنا تكون الإضافة بمعنى اللام. إذا بغينا يكون التجوز تكون الإضافة بمعنى اللام لا بمعنى في. إذا كانت بمعنى في فلا تجوز. يعجبني إنبات في الربيع، يعني يحصل النبات في فصل الربيع، هذا ما فيش تجوز. إمتى كيكون تجوز؟ إلى صدر من الموحد وكانت الإضافة بتقدير اللام. يعجبني إنبات للربيع البقلة، يعني الربيع هو اللي صدر منه الإنبات. إنبات للربيع البقل، الربيع ينبت البقل. هذا اللي صدر من الموحد حقيقة ولا مجاز؟ لا شك أنه تأول شيئا ما، كين تأول تم المجاز، مفهوم الكلام؟ فإن قيل كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك على حسب المتكلم. إن دلت قرينة من كلامه على أنه قصد إسناد الشيء إلى ما هو له فهو حقيقة، وإن دلت بمعنى على حسب المخاطب. إذا كان المخاطب كافر كنعرف أنه حقيقة، إذا كان موحد كنعرف أنه مجاز، إذا كان مجهول عنا كنشوف سياق كلامه سابقا ولاحقا، فحينئذ يحكم على كلامه بأنه أسند هذا حقيقة أو مجازا على حسب سياق كلامه. إذا المقصود هذا شكي تسمى كذلك تجوز، ولكن فين كاين في الإسناد؟ ما عندناش تجوز في يعجبني يعجب إنبات، وكاين تجوز في الفعل الفاعل. لا، فعلا يعجبك الإنبات، ما عندنا التجوز في الفعل الفاعل هنا، ولكن فين كاين التجوز؟ غير في المضاف والمضاف إليه. واضح الكلام فقي؟ إنبات للربيع هنا كاين التجوز، وقلنا التجوز إذا كانت إضافة بمعنى اللام، أما إذا كانت بمعنى فيه فهو حقيقة على مذهب الموحد. أو كيكون التجوز في الإيقاع، في الإيقاع يعني إيقاع الفعل، إيقاع الفعل الفاعل على مفعول. إذا كان إيقاع يعني الفعل، لاحظوا الفرق بين هذا وبين الإسناد. هنا في الإيقاع يكون الفعل مسندا إلى ما هو له، الفعل مبني للفاعل ومسند للفاعل، ولكن فين وقع التجوز؟ في الوقوع، في التعدي، واش واضح؟ الفعل مسند إلى الفاعل ومبني للفاعل، إذا عندنا شي تجوز في الإسناد، ما كاينش في الإسناد، ولكن فين كاين؟ غير في الوقوع، في وقوع فعل الفاعل يوجد تجوز، هذا كيتسميه في الإيقاع. مثاله مثل الشارح بقوله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين، التجوز الموجود هنا لأن المعنى والتقدير، ولا تطيعوا المسرفين، المسرفين أنفسهم لا يصدر منكم طاعة لهم. واضح؟ الآية شنو فيها؟ ولا تطيعوا أمر المسرفين، أمرهم لا يجوز أن يطاع، مع أن المسرفين عموما لا تجوز طاعتهم لأنهم عاصون مخالفون للشرع. إذن فوقع التجوز فيش؟ في الإيقاع، في الوقوع، يعني وقوع الفعل على مفعول، مع أنه مسند إلى ما هو له من جهة الإسناد. ولا تطيعوا، الفعل ديال أطاع مسند لماذا؟ للواوف تطيعوا، ومسند إلى ما هو له. نعم، الله تعالى ينهانا عن، ينهانا نحن كيقول لنا لا تطيعوا، إذن أسندت الطاعة إلى فاعلها وبنيت لذلك الفعل مبني للفاعل ومسند للفاعل، مع أن تجوز في الإسناد، ولكن عندنا تجوز في في الوقوع، ولا تطيعوا المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين. واضح؟ سواء كان أمرا أو نهيا، كيفما كان المسرفين لا يجوز أن يطاعوا في أمرهم، في نهيهم، في جميع أحوالهم. مفهوم الكلام؟ إذن هذا قلت التجوز، المجاز العقلي اللي كيكون في غير الإسناد لم يذكره الناظم ولا صاحب الأصلي، وزاده الشارح وذكره في الاستعارة. صاحب الاستعارة ذكره: فصل، مجاز نسبة قد شاع إسنادا أو إضافة إيقاعا، إسنادا أو إضافة إيقاعا، ولذلك الشارح زاده من باب الفائدة. إذن عرفتم الآن المجاز العقلي؟ شنو هو سيدي المجاز العقلي؟ أن يسند الفعل أو ما يشبهه إلى غير ما هو له، ومنه الآية المعروفة ناصية كاذبة. أن يسند الفعل أو ما يشبهه إلى غير ما هو له، زيد، إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. فإن لم يكن فيه تأول فهو حقيقة، كما في أنبت الربيع إن صدرت من الكافر، أما إن صدرت من المؤمن فإنها تصدر منه بتأول. واضح الكلام؟ شنو التأول؟ مثلا يقصد إسناد الفعل إلى الربيع باعتبار أنه يقع فيه، لا باعتبار أنه الفاعل حقيقة. هذا هو التأول، يعني كيكون الكلام فيه شيء من التأويل، صاحبه متأول ولا يقصد الإسناد الحقيقي. هذا هو المجال العقلي. هذه الأقسام ديال في آخر أشار إلى هذا بقوله قال: والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب لابس. مثل بمثال واحد، المثال الذي مثل به صالح لما مثلنا به أولا، مثل عيشة راضية، هذا ثوب لابس بحال بحال عيشة راضية. شنو وقع؟ أسند ما هو مبني للفاعل للمفعول. العامل اللي هو لابس اسم فاعل، واسم فاعل لماذا يبنى في الأصل؟ قول يا سيدي للفاعل، اسم فاعل كيتبنى الفاعل، وأسند هنا للمفعول لأن الثوب لابس لا ملبوس، فأسند ما هو للفاعل للمفعول، فهذا مجاز عقلي. إذا قولك ثوب لابس مجاز عقلي، لماذا؟ لأنه أسند ما يشبه الفعل وهو اسم فاعل، لماذا؟ إلى غير ما هو له، أسند للمفعول، مع أن اللي كيكون للفاعل خاصه يتسند للفاعل، أسند للمفعول. لو قال ثوب ملبوس لكان هذا حقيقة، حقيقة عقلية، ولكن ثوب لابس مجاز. واضح؟ لأن الأصل لابس محمد ثوبا، بحال حذفت محمد وأسندت لابس إلى الثوب وقلت لابس ثوب، كأنك قلت لابس ثوب، أو فكين التجوز. إذن فين عندك التجوز؟ أين يوجد؟ وإذا لاحظتوا هذا التجوز كامل إيش كنسميه؟ تجوز في الإسناد. إذا لاحظ الألفاظ كلها التي مثلت بها في هذا الدرس كلها مستعملة في معناها، كلها مستعملة في معنى، ولكن التجوز فيه يكون عندنا غير في إسناد الشيء. هنا لابس المراد به اللبس، والثوب المراد به الثوب نفسه، ماشي شي حاجة أخرى، ولكن كاين التجوز في إسنادك هذا إلى هذا. على سنت ما هو للفاعل للمفعول، هذا هو التجوز يوجد عندك هنا. واضح الكلام؟ لتأول لنكتة، إما للوقوع في الزمن والوقوع في المكان، أو لملابسة الفاعل للمفعول، أو لأنه يقع في حدث وهو المصدر، أو لكونه سببا، هذه كلها علا. تقول لماذا؟ لأنه وقع في ذلك الزمن، لأنه وقع في ذلك المكان، لأن ذلك مفعول، لأن هذا فاعل. واضح الكلام؟ لأن هذا حدث، لأن هذا سبب، هذه كلها هي التأول. تقول أسندته لوجود علاقة، ما هي العلاقة؟ هي أن الفاعل لابد له من الفعل هذا اللي كيكون واقع خاصه مفعول، فأسند لتعلقه به أو لوقوعه وهكذا. قال رحمه الله: أقسامه بحسب النوعين في، رحمك الله، أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. أقسامه أي المجاز العقلي أربعة كما سبق في الحقيقة العقلية. سبق لنا أمس في الحقيقة العقلية أنها أربعة أقسام باعتبار الطرفين، كذلك المجاز العقلي باعتبار الطرفين أربعة أقسام. شنو الطرفين في أقسام المجاز باعتبار طرفين؟ شنو هما طرفين؟ المسند والمسند إليه. أقسام المجاز العقلي باعتبار طرفين، يعني المسند والمسند إليه، أربعة سهلة كما سبق أمس. المسند والمسند إليه إما أن يكونا حقيقيين، يعني مستعملين في معنييهما الحقيقيين في اللغة العربية. المسند والمسند إليه أربعة الأقسام هنا في المجاز العقلي بحال الحقيقة العقلية. إما أن يكونا مستعملين في حقيقتيهما، أو واحد، أو أن يكونا مجازين. إيش معنى يعني اللفظين بنفسهم فيهم تجوز، ولكن إحنا ماش كيهمناش التجوز في اللفظ، كيهمنا التجوز في الإسناد. انتبهوا، ملي كنقولوا أمس واليوم يكون اللفظين حقيقيين أو مجازيين، أو المسند حقيقة والمسند إليه مجاز، أو العكس، ربعة الأقسام، ما كيهمناش ذلك. ذلك ليس هذا محل بحثي، وإنما مقصوده هو التجوز في الإسناد بغض النظر عن الطرفين، سواء كان حقيقيين أو مجازيين، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا. المراد أن التجوز واقع في الإسناد، إلا أنهم باب الفائدة بك المؤلف قال لك أحيانا ممكن يكون الطرفين المسند والمسند إليه بجوج مستعملين في المعنى الذي وضع له، يكون المسند والمسند إليه بجوجهم استعملا في المعنى الذي وضع له في اللغة العربية حقيقيين، أو يكون استعملا في غير ما وضع له، أو الأول في موضعه والثاني لا، أو العكس. واضح الكلام؟ مثال القسم الأول، أن يكون المسند والمسند إليه حقيقيين. إيش معنى حقيقيين؟ يعني لفظين مستعملين في ما وضع له حقيقة. مثال ذلك أن تقول أن يقول الموحد أنبت الربيع البقلة. أنبت الربيع البقلة، أين المسند؟ المسند أنبت، المسند إليه الربيع. لاحظ أنبت المقصود به الإنبات، المعنى الحقيقي ديالو، ولا المقصود شيء معنى آخر؟ الإنبات، ما يخرج من الأرض. والمراد بالربيع الفصل اللي هو زمن الربيع عند الكافر، المراد الزمن. واش واضح الكلام؟ الفصل والزمن اللي هو الربيع. إذن الربيع مستعمل في حقيقته، والإنبات أنبت مستعمل في حقيقته. فين كاين التجوز؟ في الإسناد، إذا صدر من الموحد في الإسناد. أسند أنبت إلى غير ما هو له، لأنه كيعتقد أن الله هو الذي أنبت، فأسند الفعل إلى الزمن الذي وقع فيه، ولم يسنده، أسنده إلى بحال نهاره صائم، أسنده إلى الزمن. واضح؟ أو أن يكونا مجازيين، المسند والمسند بجوز مستعملا في غير ما وضع له. مثال ذلك قولهم أنبت الربيع شباب الزمان، أنبت الربيع شباب الزمان، أحيا الربيع شباب الزمان، لأن البجوج مجازيين. نعم نعم، أحيا الأرض أو البقلة، أحيا الأرض أو أحيا البقلة شباب الزمن، هذا السبب مش الربيع، أحيا البقلة أو أحيا الأرض شباب الزمن. لاحظ أحيا استعمل في غير ما وضع له، لأن المراد بأحياش أنبت، المراد بأحيا أنبت، فاستعمل أحيا في الإنبات. وش واضح الكلام؟ إذن أحيا استعمل في الإنبات، إذن المسند لفظ مجازي، والمسند إليه اللي هو شباب الزمن، لأن الأرض هذا مفعول به لا شاهد فيه، الشاهد عندنا في أحياء وفي شباب الزمن. شباب الزمن هذا هو المسند إليه فاعل. شو مقصود شباب الزمن؟ هو ذلك الوقت، وقت الخضرة، وقت في ذلك الفصل، يعني عندما يكون تكون الأرض خضرتان وتكون جميلتان تسر الناظرين، هذا هو شباب الزمن. واضح كلام؟ شباب الزمن هو فصل الربيع، فصل الربيع. إذن فأطلق شباب الزمن وأريد به فصل الربيع. علاش كيتسمى شباب الزمن؟ لأنه أحسن وقت. واضح كلام؟ فالأرض تسر الناظرين حينئذ بلونها والأزهار التي فيها وما تلتذ الأعين بالنظر إليه. إذن الشاهد أحيا بمعنى أنبت، وشباب الزمن بمعنى فصل الربيع. إذن فلفظان في الإسناد مجازين، مسند اللي هو أن أحيا، والمسند إليه اللي هو شباب الزمن. وقد يكون الأول مجازا والثاني، قد يكون الأول اللي هو المسند لفظا مجازيا، والثاني اللي هو المسند إليه لفظا حقيقيا. مثال ذلك أحيا الربيع البقلة، أحيا الربيع البقلة، المسند اللي هو أحيا لفظ مجازي، والمسند إليه اللي هو الربيع عند الموحد معنى حقيقي. واضح؟ قصد به الربيع، ولكن فين كيتجوز في الإسناد؟ قصد فصل الربيع نفسه. ولكن أحيا بمعنى أنبت، إذن فالمسند مستعمل في معناه المجازي اللي هو أنبت، والربيع مستعمل في معناه الحقيقي. أو العكس، شنو العكس؟ يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجاز. مثال ذلك أنبت الأرض شباب الزمان، نفس المثال، أنبت الأرض أو البقلة شباب الزمان، أنبت المسند في معناه الحقيقي، في معنى الحقيقي اللي هو الإباء، في كاين التجاوز في المسند إليه اللي هو شباب والزمن مراد به ذلك الفصل. واضح الكلام؟ إذا المقصود عند الناظم، لماذا نبه على هذا التنبيه؟ أراد أن يبين لك الناظم رحمه الله أن المجاز العقلي التجوز فيه يكون في الإسناد بغض النظر عن الطرفين، ما كنهضروش للطرفين ديال اللفظ ديال التركيب، المسند والمسند إليه قد يكونان حقيقيين أو مجازيين أو أولهما حقيقي والآخر ثاني مجاز أو العكس، وإنما التجوز يقع في إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فإذا أسند العامل إلى غير ما هو له فهو مجاز عقلي، وإذا أسند إلى ما هو له فهو حقيقة عقلية. نعم السيد. في الإيقاع يعني الوقوع، فهمت معنى الوقوع؟ يعني وقوع الفعل على المفعول به، يعني من جهة الإسناد لا تجوز، فالفعل مسند إلى ما هو له، ولكن من جهة الوقوع وقع على غير ما هو له. قلنا لك الآية اللي مثل بها، ولا تطيعوا أمر المسرفين. لاحظ النهي عن طاعة أمرهم فقط، وش هل هو المراد النهي عن طاعة أمرهم فقط أو النهي عن طاعة المسرفين مطلقا في أمرهم ونهيهم وفي سائر شؤون في كل شؤونهم؟ لا شك أن المسرف مما لا تجوز طاعته، مما يجب الابتعاد عنه. إذن فالمراد الابتعاد عن المسرف مطلقا عن أمره وعن غير أمره. إذن فوقع التجوز في وقوع الفعل على غير ما هو له، وقع على الأمر وفي المعنى هو واقع على المسرف. واضح الكلام؟ زين؟ نعم؟ المفعول به في المعنى، يعني اللي وقع عليه الفعل، هذا هو المقصود. مفعول به في المعنى، اما في اللفظ راه كيكون مرفوع، كيكون كانه هو الفاعل، وهذا هو معنى الاسناد، يعني انه في الاصل راه مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل، وكتلقى الفعل المسند اليه وهو مبني للفاعل، كون غير كان الفعل مغير الصيغه بحال ضرب عمرو، هذه حقيقه كما سبق لنا امس. الى قلنا لاحظ، اذا على هذا غير تلخص لنا، ممكن ناخذ واحد الفائده مهمه هنا. ما هو المجاز، ما هي الحقيقه العقليه؟ الحقيقة العقلية محصورة في أمرين فقط، إسناد الفعل المبني للفاعل له والمبني للمفعول له، صافي، هذه هي الحقيقة، وما عدا ذلك فهو مجاز عقلي. إسناد الفعل المبني للفاعل للفاعل والمبني للمفعول للمفعول، هذه هي الحقيقة كما مرة، كتشري سبق معنا في الدرس الماضي. إسناد الفعل المبني للفاعل له والمبني للمفعول له حقيقة، وما عدا ذلك كيدخل فيها الصور اللي ذكرنا، إسناد الفعل المبني للفاعل للمفعول والمبني للمفعول للفاعل إلى آخره، مجاز. سهل؟ ليس. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس، أقسمه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. أقول: مراده بالثاني المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل أو شبهه إلى ملابس بالفتح له غير ما هو له. بالفتح أو بالكسر، قوله بالفتح ماشي لازم، يعني يجوز فتح ويجوز كسر، غير ما ذكره المحشي عندكم. زيد. غير ما هو له بتأويل، غير ما هو له، هذيك ما واقعة علاش؟ على الملابس، أي غير الملابس الذي هو له بتأويل، أو غير فسرها لك من بعد، قال غير الملابس أو فسرها، أي غير الملابس، أي غيري، راه مفسر لك هذيك غيري الأولى، عاد عليها، علاش عاود هذه الجملة غير باش يفسر لك ما؟ واضح؟ هذه الجملة كان عاودها باش يفسر لك هذيك غير ما، شو المراد بما؟ قال لك أي غير الملابس الذي هو، شنو هو هو؟ أي ذلك الفعل أو ما في معناه له، شنو هو له؟ أي غير الفاعل. هادشي كامل اللي عاود لك فسر لك غير هذيك غير ما هو له، لأن لاحظ عندنا ما كتحتاج للتفسير، وهو كتحتاج للتفسير، وله كتحتاج للتفسير. فسر لك ما باش بالملابس، غير ما أي غير الملابس، الذي هو أي الفعل أو ما يشبهه، له أي لغير ذلك الفعل أو ما يشبهه. واضح؟ زين. أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو ما في معناه أو في معناه مبني أو ما في معناه مبني له أي غير أي, أي غير غيري أي غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول به في المبني للمفعول به. ومعنى التأويل نصب قرينة صارفة عن كون الإسناد إلى ما هو له. فخرج قول الكافر أنبت الربيع البقل لأنه معتقده، وكذا الأقوال الكاذبة، وهذا معنى قوله. وإيش معنى نصب قرينة؟ لاحظ مثلا أنا أتكلم وأقول أنبت الربيع البقل، لاحظ قلت أنبت الربيع البقل وكل ذلك من عند الله تعالى، هذه هي قرينة. الآن نصبت قرينة، إذا الكلام ديالي فيه مجاز ولا لا؟ في أنبت الربيع فيه مجاز. شنو الدليل على أن فيه مجاز؟ هو قولي والله قادر على والله خارق كل شيء، دلت على أن لفظي لو لم أتكلم بذلك ولا يعرف حالي يكون الكلام محتمل للحقيقة والمجاز، لأن ذلك راجع لي لقصدي المتكلم. وهذا معنى قوله. والثاني أن يسند أي الفعل إلى آخره. وللفعل ملابسات شتى، واقتصر الأصل عليه. اقتصر الأصل عليه على ماذا؟ على الفعل، على الفعل، يعني ما ذكرش المشابه له. وإن كان ما في معناه كاسم الفاعل كذلك لأنه الأصل. علاش اقتصر على الفعل؟ قال لك لأنه هو الأصل. وإن كان ما في معناه كاسم الفاعل اسم مفعول حتى هو مثله. زين؟ وإن كان ما في معناه كاسم الفاعل كذلك لأنه الأصل، بمعنى صاحب الأصل اللي هو صاحب التلخيص. أما قصدش حصر ذلك في الفعل، لأنه في الكتاب التلخيص تكلم عن الفعل، قال أن يسند الفعل إلى كذا وكذا، ما قالش أو ما يشبهه. قال لك علاش اقتصر عليه؟ ماشي اقتصر عليه لأن الأمر خاص به، لا، لأنه الأصل، غير من باب أنه هو الأصل اقتصر عليه، فيفهم منه أن غيره بالتبع. يلابس الفاعل لوقوعه منه، والمفعول به لوقوعه عليه، والمصدر لأنه جزء معناه، والزمان والمكان لوقوعه فيهما، والسبب لأنه يحصل به، فإسناده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر. حقيقة كما مر. إذا لاحظ قال لك فإسناده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، وما عدا ذلك فهو مجاز. مش واضح؟ لا، ما دي الفائدة اللي قلنا نستفدوها. إذا إسناد الفعل المبني للفاعل له ونبني للمفعول للمفعول حقيقة كما مر، وما عدا ذلك ما جاء. قال وإلى غيرهما، أي غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول به في المبني للمفعول، الجامع بينهما. لجامع بينهما، لجامع هكذا عندك يا عبد العزيز؟ لجامع عندك الألف تنتا؟ لا، خطأ. لجامع بينهما. شنو هو هذا الجامع؟ لاحظ قد يقول قائل شنو هي العلة ديال إسناد هذا إلى غير ذلك، بمعنى ما هو وجه الشبه أو ما هي العلة الجامعة أو المعنى المشترك. قال لك الجامع بينهما هو ملابسة كل منهما للفعل مجاز، هو ملابسة كل منهما للفعل، هذا هو الجامع. إسناد المبني للفاعل للمفعول والمبني للمفعول للفاعل، لا بد يكون واحد الجامع، شيء مشترك. شنو هو هذا الجامع؟ هو الملابسة في كل، أن هذا ملابس للفعل. يعني اش كتفهم منه؟ إذا كان شيء مذكور في الكلام لا علاقة له بالفعل، ليس ملابسا للفعل، ممكن تسند الفعل إليه؟ لا، لا يجوز. الفعل يسند إلى شيء ملابس له، له تعلق به. أما إذا كان لا ملابسة بينهما، إذا ما كاينش العلة اللي هي الجامع، الجامع لا يوجد. لذلك قال لك لجامع، لاحظ أي غير فاعل في المبني للفعل وغير المفعول، لجامع بينهما. شنو هذا الجامع بينهما؟ وهو ملابسة كل منهما للفعل، وذلك كله مجازا، بمعنى هذا التصرف كامل إسناد لجامع وهو الملابسة على جسدي مجازا، مفعول لأجله. زيد لجامع بينهما وهو ملابسة كل منهما للفعل مجازا، كقولهم عيشة راضية فيما بني للفاعل وأسند للمفعول به، إذ العيشة مرضية وحقيقة الكلام رضي المرء عيشته، ثم أسند الفعل إلى المفعول، ثم أسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى، من غير أن يبنى له، يعني من غير تغيير الصيغة. هذا هو معنى أن يبنى له، الصيغة ما تغيرتش، بقى الفعل راضية هو راضية وسندناه للمفعول، راضية العيشة. علاش قال لك من غير أن يبنى له؟ لأنه لو تبنى للمفعول غيولي حقيقة ولا لا؟ فين عندنا المجاز؟ من غير أن يبنى له وأسند إليه. زيد من غير أن يبنى له لا لا عيشة في الآية كقولهم عيشة، هذا إلى مقصد عيشة راضية مبتدأ وخبر. زين فبقي رضيت العيشة وهو معنى كونه مجازا ثم سبك من رضيت العيشة أسند له ولم يبن له زيد ثم سبك من الفعل المبني لفاعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير العيشة فآل الأمر إلى أن صار المفعول فاعلا ومنه واضح الكلام ياك مفهوم زيد ومنه مثال الكتاب وهو ثوب لابس ثوب لابس كثوب لابس تشرق الناظم وهو ثوب لابس أعربه لا تحكيه وهو ثوب لابس والأصل لبس زيد ثوبا ثم أسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبنى له فصار لبس ثوب لا واش ما مفهومش الكلام من غير أن يبنى له لأنه إلى التبنى له راه حقيقة هذيك ماشي مجال فصار لابس ثوب هذا هو معنى من هذه الفائدة ديال من غير أن يبنى له لأنه إلى التبنى للمفعول حقيقة حينئذ لبس ثوب كلام صحيح ما في تشتت وجود لا من غير أن يلابس ثوب زيد لبس ثوب ثم سبك من الفعل اسم فاعل وقيل ثوب لابس وسيل مفعم فيما بني مفعم اسم مفعول وسيل مفعم فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل هذا المثال ديال ما بني للمفعول وأسند للفاعل واضح لأن السيل هو الفاعل وأسند له مفعول مفعم كان خصو يقول مفعم هذا المعنى هو غيوضح لك قال وحقيقته وحقيقة الكلام أفعم السيل الوادي أي ملأه فأسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبنى له فصار الكلام هكذا أفعم الوادي السيل ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وبني الفعل له فصار أفعم السيل وهو معنى كونه مجازا لا فصار أفعم السيل فصار أفعم السيل ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وبني الفعل له فصار أفعم السيل مع أن السيل هو الفاعل ولا مفعول وهو معنى كونه مجازا نظرا إلى التركيب الأول ثم سبك منه اسم مفعول وقيل سيل مفعم بفتح العين فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذي كان في الأصل فاعلا نعم وجد جده في المصدر جده في المصدر هذا مثال ديال المصدر دابا انتهى من ثاني انتقل إلى الثالث وجد جده في المصدر أو غيبين لك الأصل دياله حقيقته جد حقيقته جد الرجل في جده فحذف الفاعل وأسند الفعل المبني له إلى المصدر مبالغة فصار جده مجازا لأن الجاد هو صاحب الجد أي من قام به الجد لا نفس الجد نعم لا نفس الجاد هو الفاعل ماشي نفس الجد لاحظ شكون الشخص شكون المتصف بالجاد وش هو المعنى اللي هو الجد ولكن لأجل المبالغة جد جده يعني بالغ في الجد حتى وصفناه بالمصدر اللي هو الجد ولا هو بحد ذاته جد واش واضح الكلام هذا مبالغه زيد ونهاره صائم في الزمان حقيقته صام المرء نهاره اي في نهاره ثم حذف الفاعل واسند الفعل المبني له الى الزمان فصار صام نهاره وهذا معنى كونه مجازا ثم سبك من الفعل اسم فاعل واخبر به عن النهار فقيل نهاره صائم فإسناد الصوم إلى ضمير النهار مجاز لأن الصائم هو الشخص ونهر جار في المكان وحقيقته جرى ماء النهر أي في النهر الإضافة بتقدير في وحقيقته جرى ماء النهر أي في النهر فحذف الفاعل وأسند فعله إلى المكان وقيل جرى النهر وهذا معنى كونه مجازا ثم سمك من الفعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير النهر إسنادا مجازيا لأن الجاري الماء في النهر لا النهر وبني وبنى صافي انتهى هذا بغي ينتقل السبب وبنى الأمير وبنى الأمير المدينة في السبب وحقيقته بنت الفعلة المدينة فعلته تقول الفعلته شنية زيد وبنت ها شنية الفعالة ها؟ أحسن الفعالة هم العمال الذين يصدر منهم البناء والحافر ونحو ذلك في القاموس قال الفعالة صفة غالبة على عملة الطين والحفر ونحوه صفة غالبة على عملة الطين والحفر ونحوه. علاش؟ لأن فعله ممكن يقول قائل هذا وصف التصف لأي واحد فعل شي حاجة، ولكن قال لك في اللغة العربية غالبا تطلق على هؤلاء من يشتغل بالطين والحفر ونحوه، اللي كيبني وكيحفر وكذا. لذلك في القاموس قال صفة غالبة على عملة الطين والحفر ونحوه. زد. وحقيقته بنت الفاعلة المدينة بسبب أمر الأمير فحذف الفاعل وأسند فعله إلى الأمير فقيل بنى الأمير المدينة، وهذا معنى كونه مجازا. والمجاز العقلي يجري أيضا في النسبة الإضافية نحو اسمعنا يجري أيضا، يعني زيادة على ما ذكر رادم، لأنه ذكر لنا المجاز العقلي في الإسناد قال لك يكون حتى في النسبة الإضافية، يعني بين المضاف والمسند والمسند إليه، هذا تكلمنا عليه الآن. قد يكون المجاز بين المضاف والمضاف إليه. زيد. نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة، وفي الإيقاعية نحو ولا تطيعوا أمر المسرفين، فيكون معنى قوله أن يسند. هذا الإيقاعية وصل عليك، قال لك هي نسبة الفعل إلى المفعول، نسبة الفعل إلى المفعول، فإن الفعل المتعدي واقع على المفعول أي متعلق به، إذا الفعل أسند إلى فاعله حقيقة، ولكن وقع التجوز في الوقوع في الإيقاع. زيد. فيكون معنى قوله أن يسند إلى آخره مطلقا نسبة إسنادية كانت أو إضافية أو إيقاعية. حسبوك. بمعنى إلا بغينا نجعلو كلام الناظم شامل للجميع، كيشمل المجاز اللي كيكون في الإسناد وفي الإضافة وفي الإيقاع، ليكون كلامه شاملا غنأولو نقول أن يسند أي ينسب، نفسر الإسناد بالنسبة. إلا أولنا كلام الناظم غيكون كلامه شامل، فباش نجعلو كلام الناظم يشمل الجميع نفسر يسند في كلامه بينسب، أن ينسب كذا وكذا، والنسبة تشمل الإسناد والإضافة والإيقاع. زيد. ولا يضرنا اقتصاره على التمثيل بالنسبة الإسنادية لإسيانه بالكاف التي لا تفيد الحصر. نعم، من اللي قال كثوب لابس يقدر يقول قائل راه المثال كيبين أنه قصد غير الإسناد، لا قال لك لا يضرنا التمثيل، علاش؟ لأنه جاب الكاف والكاف لا تفيد الحصر. زيد. وقوله أقسامه إلى آخره يعني أن المجاز ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار طرفيه، لأنهما إما حقيقتان لغويتان أو مجازان، أو المسند إليه حقيقة والمسند مجاز أو عكسه. مثال الأول أنبت الربيع البقل، ومثال الثاني أحيا الأرض شباب الزمان، لأن المراد بإحيائها نضارتها بأنواع الرياحين والنبات والإحياء والنبات والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، وهو صفة تقتضي الحس والحركة. بمعنى يقدر يقول قائل حتى هذا الإنبات راه إحياء في اللغة العربية ماشي مجاز، قال لك لا، لأن قال لك الإحياء في اللغة العربية إعطاء الحياة وهو صفة تقتضي الحس والحركة، إذن فمن اللي كيكون الإحياء للأرض هذاك استعمال اللفظ في غير ما وضع لهم باب المجاز. زين. وكذلك المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان قواها. ليش قلت قواها؟ قواها قوة جمع قوة، قوة وقوة وقوة قوة، ولذلك من الخطأ الشائع جمع قوة بقوة، هذا خطأ شائع. قوة دول جمع سيأتي إن شاء الله في جمع التكسير، يجمع على فعل، فعل هكذا قوة، لذلك الصواب يقولوا ألعاب القوة مش القوة. زيد. وكذلك المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان كون حرارته الغريزية مشبوبة أي قوية مشتعلة. ومثال الثالث أحيا الأرض، وذلك يكون في فصل الربيع، هذا الشيء ذلك يكون في فصل الربيع لأنه كيكون شبعان وواكل مع راسه، إيوا الإنسان ملي كيشبع راه زيد زيد. ومثال الثالث أحيا الأرض الربيع، ومثال الرابع كيقولوا في المثل إلى الكرش شبعت ولا شي حاجة كيقول للراس غنية قريب من هذا، كيشبع الإنسان يقول يقلب على شي حاجة أخرى. زيد. ومثال الثالث، ومثال الرابع الثالث وقيلة لا الثالث الرابع يعني. أنبت البقل شباب الزمان، ومراد المصنف بالنوعين الحقيقة والمجاز وبالجزئين المسند إليه والمسند. واختلف في المجاز العقلي وفي المفرد هل وقع في القرآن أم لا، فذهب قوم إلى الأول وآخرون إلى الثاني، والصحيح الأول وهو مختار الأصل. على أي ذكر الخلاف المؤلف رحمه الله؟ ذكر الخلاف في المسألة، واختلف في المجاز العقلي أو المفرد، سواء كان المجاز عقليا يعني في الإسناد في النسبة عموما، في النسبة باسم الإسناد والإضافة والإيقاع، أو في المفردات هل هو واقع، قال لك اختلف، فمنهم من قال لا ومنهم من قال لا. الشيخ رحمه الله محمد الأمين كما سبق في رسالته، فقال لك هل وقع أم لا، فذهب قوم إلى الأول وآخرون إلى الثاني، والصحيح الأول. إذن هو رجح أنه وقع، فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا، والصحيح الأول. زيد، وهو مختار الأصل، قال تعالى وهو مختار الأصل، يعني القزويني رحمه الله يرى أنه موجود، ولذلك هذه الآية كل الذي مثل بها مثل بها صاحب الأصل. زيد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يذبح أبناءهم يوم يجعل الولدان شيبا. هذه الأمثلة كلها فيها على مذهبهم، على مذهب من يجوب فيها التجو المجاز العقلي، لأن قوله زادتهم إيمانا، الآيات ليست هي بذاتها التي تزيد الإيمان، وإنما الله تعالى هو الذي يزيد الإيمان في القلوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأسند الفعل هنا إلى سببه، يزيدك الله إيمانا بسبب تلاوة الآيات، بسبب الآيات. إذا الآية هي الزائدة وهي سبب للزيادة، سبب، فأسند الفعل إلى سببه، ده مجاز عقلي. كذلك يذبح أبناءهم، ذبح البنان الأمير المدينة، هل فرعون هو الذي يذبح أو جنوده؟ فأسند الفعل إلى غير ما هو له. يوم يجعل الولدان شيبا، هل اليوم هو الذي يجعل الولدان أو الله؟ يوما يجعل أي ذلك اليوم الولدان شيبا، فأسند الفعل إلى الزمن. إذا لاحظ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، فين يدخل معنا هنا؟ هذا إلى السبب، إسناد الفعل إلى سببه. ويذبح أبناءهم، أين يدخل هذا؟ السبب أيضا. يوم يجعل الولدان شيبا إلى الزمن، حل نهاره صائم. زين، ويكون في الإنشاء كقوله ويكون تعالى في الإنشاء. سبقت إشارة إليه أمس، قلت لكم هذا التقسيم، تقسيم الإسناد إلى حقيقة ومجاز، يكون في الخبر وفي الإنشاء، عام يشمل الكلام الخبري والكلام الإنشائي. لذلك قال لك ويكون في الخبر كهذه الآية، وقد يكون في الإنشاء كقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا. لاحظ كي يقول فرعون يا هامان ابن لي، واش هامان بنفسه الوزير هو اللي غيبني؟ إذن قوله ابن لي فيه تجوز، شكون اللي غادي يبني؟ العمالة كما سبق. زين، كقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا ولينبت الربيع ما شاء وليصم نهارك. وليصم إسناد الفعل إلى غير ما هو، ولينبت الربيع ما شاء وليصم نهارك، أسند الفعل إلى غير ما. شنو الفرق؟ أن هذا في الإنشاء، لينبت الربيع هذا طلب، والطلب من الإنشاء، ليصم نهارك طلب، وهذا من باب الإنشاء. أما ما سبق نهاره صائم لك خبر، كذلك أنبت الربيع خبر، وهذا إنشاء. هذا والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، سيأتي إن شاء الله الكلام على القرينة. دابا عرفتم في هذا الكلام، عرفتم شيئا، وهو أن الفعل قد يسند إلى غير ما هو له لجامع. يا سيدي، الجامع شنو هو؟ هو ملابسة كل منهما للآخر، ولكن لا بد من قرينة إما لفظية أو غير لفظية تدل على أن المتكلم أسند الفعل إلى غير ما هو له. يا سيدي، سيأتي الكلام على القرينة إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. أنا الشارح نعم يقول به، لذلك قال لك والمختار الأول، يعني الراجح وهو عليه صاحب الأصل، نعم يقول به. أغلب المتقدمين يقولوا بالمجاز، خصوصا هؤلاء. نعم مطلق.